إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في الحديث الصحيح عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداعي يدعو على باب الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداعي يدعو من فوق الصراط إذا أراد رجل أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو على باب الصراط كتاب الله تعالى، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وهو حديث صحيح جليل من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. رواه صحابي كريم اسمه النواس بن سمعان ابن خالد الكلابي العامري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفد مع أبيه سمعان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد مع أبيه وهو صغير، وأقام مدة عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم هاجر بعد ذلك إلى الشام وقضى بها بقية حياته رضي الله عنه، وتوفي بالشام سنة 50 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصحابي الكريم النواس بن سمعان رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلواتنا في كل ركعة نصليها لله تعالى، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو الإسلام. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط المستقيم على جانبتيه، يعني على جانبه الأيمن والأيسر، صورات، فتصوير ذلك بطريق الصراط هو الطريق، طريق مستقيم، وهذا الطريق مصور له سور عن يمينه وسور عن شماله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السورين فقال: والسوران حدود الله، والسوران حدود الله، وذلك أن طريق الإسلام محدود بحدود على جنبتيه. يقول شراح الحديث: هذه الحدود التي تحد الإسلام على جنبتيه، حد منها إذا خرج منه خرج إلى الإفراط والغلو والزيادة في الدين والابتداع في الدين ما ليس منه، والحد الآخر إذا خرج منه خرج إلى الذنب والمعصية والفسق والتفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى والوقوع في الذنوب والمعاصي. فهذان سوران يحدان دين الإسلام، فدين الإسلام وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، وقليل من الناس من يسلك هذا الطريق ولا ينحرف عنه يمينا وشمالا. وهذان السوران فيهما أبواب مفتحة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها محارم الله، ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذه أبواب مفتوحة، فتحات في جانبي، في السورين الجانبيين، ففيهما فتحات، أبواب مفتحة، وهذه الأبواب مستورة بسطور، كل باب منها عليه ستر يستره. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على باب الصراط داع يدعو الناس، على مدخل الطريق وأوله داع يدعو الناس، يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا، يعني لا تنحرفوا يمينا ولا شمالا، ولا تتوقفوا وواصلوا سيركم في هذا الطريق إلى نهايته. فهذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم وموصل في نهايته إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، هذا الداعي الذي يدعو الناس إلى دخول الصراط والسير فيه وسلوكه هو كتاب الله عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام وإلى سلوك هذا الطريق وإلى عدم الانحراف عنه، وذلك بالاستقامة عليه. وهذا معنى الاستقامة، هي أن يسير الإنسان على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، وأن لا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا، وأن يثبت عليه ويواصل السير عليه إلى نهايته، لا يتوقف عن السير ولا يرجع إلى الوراء ولا ينحرف يمينا أو شمالا بالخروج من باب من هذه الأبواب المفتحة يمينا وشمالا، وإنما يستمر سائرا في طريقه إلى نهايته فيوصله بإذن الله تعالى إلى رضوان الله وجنته. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه الكريم بالاستقامة على هذا الطريق في آيات عديدة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فاستقيموا إليه واستغفروا، استقيموا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا الله سبحانه وتعالى. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وفسرت الزكاة هنا بالمعنى العام الذي يشمل تزكية النفس وتطهيرها من الشرك والنفاق وسائر الذنوب، وزكاة المال في هذا في هذا التفسير جزء من الزكاة التي لا يؤديها المشركون. قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. فمن استقام على الطريقة رزقه الله سبحانه وتعالى، وهذا الرزق وهذه النعم هي فتنة، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فحذر سبحانه وتعالى من الطغيان، والطغيان وجعله مقابلا للاستقامة على الطريق. والطغيان هو مجاوزة الحد، فالسوران على جانبي الصراط هما حدود الله سبحانه وتعالى، والطغيان هو أن يجاوز الإنسان حده. وقد يكون الطغيان بإفراط أو بتفريط، فكل ذلك طغيان ومجاوزة للحد الذي حده الله سبحانه وتعالى لعباده ليسيروا فيه ولا يخرجوا عنه. ودائما نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى التحذير من تعدي حدود الله والتحذير من قربان هذه الحدود. ويمدح الله سبحانه وتعالى الذين يحافظون على حدود الله، فقال سبحانه: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فبشر الله سبحانه وتعالى من يحفظون حدوده سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال المفسرون: إن الحد يفصل بين الحلال والحرام، فطريق الإسلام هذا الصراط المستقيم له حد في أوله وحد في آخره، وهذا الحد من تخطاه وخرج من باب من هذه الأبواب فإنه قد خرج إلى الحرام. فتارة يقول سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى الحدود. وهذا في حق من يعني بالنظر إلى من يسير على الصراط ويسير في ما أحل الله سبحانه وتعالى، فهو منهي عن أن يتعدى الحد أو يتخطاه، لأنه إذا تعدى هذا الخط وقع فيما حرم الله تعالى. وتارة يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقترب من الحد بالنظر إلى أن هذا الحد هو الذي يفصل بين الحلال والحرام، فإذا اقتربت منه يوشك أن تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا المثل العظيم الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. فالصراط قال: وعلى باب الصراط داعي يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ومن فوق الصراط داعي، إذا أراد رجل أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الداعي الذي يدعو من فوق الصراط يحذر السائلين على الصراط من فتح الأبواب التي تؤدي بهم إلى الحرام. وهذا تحذير للمسلم من أن يقرب شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا وحجابا مثل هذه الستارة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى سطورا تحجز العبد عن الحرام، لكن العبد هو الذي يسعى إلى كشف هذه السطور وإلى الوقوع فيما وراءها. وإذا أراد العبد ذلك ووسوس له شيطانه وزين له الوقوع في شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، فإن واعظ الله في قلب كل مسلم، وهو ذلك الإيمان والهداية والنور والاستقامة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، فإن المؤمن يجعل الله تعالى في قلبه بصيرة ويمده سبحانه بالهدى والنور. فهذا الواعظ وبقية الإيمان في قلب المسلم كلما أراد أن يقع في شيء من الحرام فإنه يعظه ويقول له ويحك لا تفتح هذا الباب من الحرام على نفسك، أغلق هذا الباب أو اتركه مغلقا، هو أصلا مغلق وعليه ستر، وواصل سيرك في طريقك، لا تفتح على نفسك هذا الباب، إنك إن تفتحه تلده. يعني من بدأ يسير في خطوات الشيطان فإنه سيواصل به المسير حتى يلج في الحرام، يعني يدخل فيه. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الانحراف عن الحق بخطوات الشيطان، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان عندما يريد بالإنسان أن يخرج عن الصراط المستقيم إلى الحرام يقربه إليه شيئا فشيئا، لا يدعوه إليه مرة واحدة فيظل يقترب به شيئا فشيئا، كلما سار معه خطوة دعاه إلى التي تليها. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقبله تحذير الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والسلام أقول قبل هذا أستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن السير على الصراط المستقيم وعدم الانحراف عنه يمينا وشمالا وأن يستقيم المؤمن عليه هو أحوج ما يحتاج إليه المسلم. بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام لا يحتاج إلى مثل الاستقامة، يعني الاستقامة هي أهم شيء يحتاج إليه بعد أن يهديه الله تعالى إلى الإسلام والإيمان. يوضح هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الصحابي الكريم سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يحتاج بعده أن يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على هذا الإيمان واثبت عليه. ونجد في كتاب الله تعالى حسن خاتمة المستقيمين، قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فبين سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك وواصلوا سيرهم في الصراط المستقيم ولم ينحرفوا عنه، فإنهم عندما تأتيهم ملائكة الرحمة لقبض أرواحهم وصعود أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى، يبشرونهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند قبض أرواحهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إن هذه الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فسرها الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قرأ هذه الآية الكريمة وقال لم يشركوا بالله شيئا، قال ثم استقام قال لم يشركوا بالله شيئا. وعمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على أمر الله ولم يروغوا روغان الثعالب، يعني لم يتحايلوا على أوامر الله سبحانه وتعالى كحيل الثعالب ومكرها في صيد فرائسها، فقال استقاموا على أمر الله ولم يروغوا روغان الثعالب. وقرأها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال أخلصوا لله، قال ثم استقاموا قال أخلصوا لله. وقرأها علي رضي الله عنه وقال أدوا الفرائض، قال أدوا الفرائض. وهذه التفسيرات يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، فالذين استقاموا هم الذين لم يشركوا بالله شيئا واستقاموا على أمر الله ولم يروغوا روغان الثعالب وأخلصوا لله تعالى وأدوا الفرائض، فهؤلاء هم الذين استقاموا وهم الذين بشرهم الله سبحانه بهذه البشارة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المستقيمين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.